One. حيروح بعد ساعة. حيروح بعد أسبوع. حيروح بعد سنتين. حيروح لمدة شهر ونص. حيروح بعد 5 دقائق. حيروح اليوم. حيروح بعد شوية. حيروح بعدين. حيروح قريب إن شاء الله. حيروح قبل الساعة 3. حيروح الساعة 2:10 بالضبط. Two. أنا راح أجي بعد مدة طويلة. إحنا راح نجي بعد مدة طويلة. إحنا راح نرجع بعد مدة طويلة. إحنا راح نرجع قريب إن شاء الله. إحنا راح نرجع بكرة. هم راح يرجعوا بكرة. هم راح يرجعوا بعدين. هم راح يرجعوا قبل الساعة 5:30. هم راح يروحوا قبل الساعة 5:30. أنا راح أروح قبل الساعة 5:30. أنا راح أروح بعد شوية. أنا راح أروح بعد 2 دقيقة بالضبط. أنا راح أجي بعد 2 دقيقة بالضبط. أنا راح أجي بعد ربع ساعة. Three. فين صاحبك؟ فين صاحبتك؟ فين أصحابك؟ فين أصحابي؟ فين صاحبو؟ فين صاحبنا؟ فين أصحابها؟ فين صاحبتها؟ فين صاحبتي؟ فين صاحبي؟ فين صاحبك؟ فين أصحابكم؟ Four. متى يجي صاحبك؟ صاحبي يجي بكرة. متى يجي صاحبك؟ صاحبي يجي بعد ساعة. متى يجي صاحبك؟ صاحبي يجي بعد 10 دقائق. متى يجي صاحبك؟ صاحبي يجي قريب أظن. متى يجي صاحبك؟ صاحبي يجي بعد سنة. متى يجي صاحبك؟ صاحبي يجي بعد 2 أسبوع. متى يجي صاحبك؟ صاحبي يجي بعد مدة قصيرة. متى يجي صاحبك؟ صاحبي يجي اليوم. Five. ولد، ولدين. ولد صغير، ولدين صغار. شارع، شارعين. بيت، بيتين. بعد 2 أسبوع، بعد 2 أسبوعين. المطار هنا. جيب كرسي، جيب كرسيين. درست لمدة شهر، درست لمدة شهرين. Six. دقيقة، دقائق. شارع طويل، شوارع طويلة. أجنبي، أجانب. شركة أمريكية، شركات أمريكية. دولار، دولارات. Seven. من فضلك، متى راح تروح؟ من فضلك، متى ترد عليهم؟ من فضلك، مشوا الساعة كم؟ من فضلك، حبيت أي واحد؟ من فضلك، راح نمشي مع مين؟ من فضلك، كان شايل كثير؟ من فضلك، 6 ساعات هنا؟ من فضلك، كيف ردوا على السؤال؟ من فضلك ايش سويته؟